نعمل لله فيهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوتي في الله، هذا هو اللقاء 20 في هذه السلسلة المباركة في ظلال العرش. وقد وقفت مع الصنف 7 في اللقاء الماضي، وفي هذه الليلة المباركة آتي على تتمة الكلام عن هذا الصنف 7، هذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. الحديث من باب فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. تكلمت في اللقاء الماضي عن فضل الذكر، وعن الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي بين لنا فيها ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم فضل الذكر والذاكرين عند رب العالمين. ثم ذكرت وبينت أنه لا تخلو عبادة أبدا من ذكر، ثم بينت أن الذكر عبادة جميع الكائنات، ثم تكلمت عن آداب الذكر وبه ختمت. لكن الجملة النبوية لها بقية: ورجل، يعني أو امرأة، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا أي في الخلو، لأن ذلك أبعد عن الرياء، وهذا حال أهل الإيمان. بربك أيها المشاهد، هل ذكرت ربك مرة وأنت خالي بعيد عن الناس فدمعت عيناك رغبة أو رهبة؟ هل فتحت مصحفك في جوف الليل الآخر وقرأت كلام رب العالمين فمررت على آيات فيها ذكر الجنة فدمعت عيناك طمعا في الجنة؟ أو مررت على آيات فيها ذكر العذاب أو أهوال القيامة فدمعت عيناك رهبة من ربك؟ لو كان هذا حالك وديدنك ودأبك فأبشر، ستكون إن شاء الله من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أهل الإيمان يخافون من الله، أهل الإيمان يعبدون رب العالمين بعبادة الخوف والرجاء، يعبدونه ويدعونه رغبا ورهبا، طمعا وخوفا. الخوف والرجاء جناحان للعمل كجناحي الطائر، لو طار الطائر بجناح واحد يسقط. أنت لو عبدت ربك فقط بعبادة الرجاء ضعت، ستتقلب في الذنوب في الصغائر والكبائر وتتمنى على الله الأماني. وكم من إنسان خرج من الدنيا وهو يقول أحسن الظن بالله وقد كذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ولو عبدت ربك فقط بعبادة الخوف ربما يحملك الخوف على اليأس والقنوط من رحمة الله، تقول وهل لمثلي نجاة من النار؟ وهل لمثلي طريق إلى الجنة وأنا من أرباب الذنوب وأصحاب المعاصي؟ يا هذا، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة؟ ربما يحملك الخوف من الله عز وجل دون الرجاء على اليأس، وربما يحملك الرجاء دون الخوف على الطمع في رحمة الله من غير أن تبذل العمل. اعبد ربك بالخوف والرجاء. لكن عند نزول سكرات الموت بك غلب حسن الظن والرجاء على الخوف. هكذا علمنا أهل العلم. إذن أهل الإيمان يعبدون الله بعبادة الخوف، لا يصنعون كما يقول هؤلاء في الكلام الذي ينسب إلى رابعة: يا رب أنا لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. هذا كلام فارغ. الخوف من الله دين، الخوف من الله عبادة، الخوف من الله أمر أمر الله به. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان خايف من ربنا وطمعان في رحمة ربنا، كان خايف من النار وطمعان في الجنة. وعلمنا أن نقول بعد التشهد وقبل التسليمتين في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. وكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام إذا كان من كلام رابعة فقد أخطأت، والعصمة دفنت مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الكلام قد نسب إليها زورا وبهتانا فها نحن نبرئها من هذا الكلام. لا يا إخوانا، اعبدوا الله بالخوف والرجاء، بالرغبة والرهبة، بالطمع وبالخوف. هكذا هو حال أهل الإيمان. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه من يوم يقوم فيه بين يدي ربه. هذا الذي يخاف من يوم القيامة، هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، هذا الذي يعبد ربه بعبادة الخوف، له جنتان. قال عز من قائل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك كان لقاؤنا تحت عنوان: البكاء من خشية الله عز وجل. قل البكاء من خشية الله، قل وجل القلوب عند ذكر الله. وأهل الإيمان وصفهم ربنا الرحمن بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وصف رب العالمين أهل الإيمان بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أهل الإيمان تتجافى الجفاء عن المباعدة، يعني هو ينام شوية ويتجافى بجنبه عن الأرض، يقوم نومه يسير وقيامه بين يدي الله طويل ووقوفه بين يدي الله كثير، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وصف ربنا عباد الرحمن في سورة الفرقان بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم نجنا من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. قال ابن حجر من لوازم الإيمان الخوف من الله، من لوازم الإيمان الخوف من الله، ثم استدل بقول رب العالمين وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله أكبر، انظر كيف استل الدليل على كلامه. الخوف من أعمال الإيمان، الخوف من لوازم الإيمان. اللي بيعبد المؤمن بالله لازم يخاف من ربنا، اللي ما بيخافش من ربنا يبقى ناقص الإيمان. يقول رب العالمين وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذكر ربنا لنا في القرآن كيف أخذ الجبابرة والعتاة والطغاة وكيف صنع بهم، ذكر لنا في القرآن شيئا من أهوال القيامة، شيئا من أهوال النار. ليه؟ ذلك يخوف الله به عباده عشان نخاف من ربنا، خوف يزجرنا ويمنعنا عن الوقوع في المخالفات. وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا الناس واخشوني، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت علما كلما ازدادت خشيتك من الله، ولذلك كان أخوف ولد آدم من الله وأخشى بني آدم لله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال الفضيل بن عياض إن خفت الله لم يضرك أحد، وإن خفت غير الله لم ينفعك أحد. ما تخافش غير من ربنا، ربنا لوحده هو المعز وهو المذل، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يجلب الخير، هو الذي يمنع الضر جل جلاله. قال إن خفت الله لم يضرك أحد، وإن خفت غيره لم ينفعك أحد. ولذلك قال أبو حفص الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. الخوف قرباج ربنا بيزجر به العاصين ويردهم إليه ردا جميلا طيبا. كل الصحابة كانوا يخافون من الله، جبريل عليه السلام كان يخشى الله، ميكائيل عليه السلام لم يزل باكيا منذ أن خلقت النار. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نظر الصديق إليه يوما، والحديث رواه الترمذي وصححه، فوجد الصديق أن الشيب أسرع إلى لحية النبي وإلى شعره، فقال لقد شاب شعرك يا رسول الله، شاب شعرك. قال شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. هود المرسلات، هود وأخواتها، هذه الخمس سور التي فيها ذكر النار والقيامة. لما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب شعره خوفا من أهوال القيامة، خوفا من عذاب النار، خوفا من خزي الآخرة. ونحن لكم قرأنا هود، لكم قرأنا المرسلات، لكم قرأنا هذه السور، لكم مررنا على مئات الآيات التي فيها الوعيد، ولم يهتز لنا قلب، ولم يقشعر لنا جلد، ولم تدمع لنا عين، عياذا بالله. روى أبو داود في السنن والحديث صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عارف صوت غليان المية؟ النبي له بكاء كأزيز المرجل في صدره، كان بيبكي حتى يبل الأرض أحيانا من دمعه صلى الله عليه وسلم. وهو من؟ وهو أول من يدخل الجنة. وهو من؟ صاحب الشفاعة العظمى. وهو من؟ صاحب الحوض المورود. وهو من؟ صاحب المقام المحمود. وهو من؟ خليل رب العالمين. يبكي هذا البكاء ويقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات، يعني الصحاري، تجأرون إلى الله. وروى ابن حبان والحديث صحيح عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال ابن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت، اسمعوا العجب يا أخوانا، اسمعوا بكاء النبي كان حاله ازاي، اسمعوا. قالت أم المؤمنين عائشة: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. دخل في فراشها، مس جلده جلدها، ثم استأذنها: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي يبكي حتى بلل الأرض. وجاءه بلال عند إشراقة الفجر، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي في هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم تلا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف ولد آدم من رب العالمين. يقول: من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي وصححه. وروى أبو يعلى والحديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: اسمع البشرى الجميلة دي، بشرى لمن؟ لكل صاحب عين تبكي خوفا من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. الله أكبر. بل اسمع إلى هذا الحديث وهو أعجب أعجب، والبشرى فيه أعظم. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحديث صحيح، صححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، لا يلج ليعني لا يدخل، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. طب هو ممكن اللبن يرجع في الضرع تاني؟ هذه المرأة الفلاحة بعدما تحلب البقرة أو الشاة هل ممكن ترد اللبن إلى الضرع؟ مستحيل. اسمع: لا يلج النار رجل، يعني أو امرأة، بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا والحديث حسن صحيح، حسنه الألباني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، يعني في المعراج: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. النبي لما طلع في السماوات السبع شاف ميكائيل وهو الملك الموكل بالقطر، ملك عظيم جدا من سادات الملائكة، من الملائكة الأكابر، شافه بيبكي، شافه ما بيضحكش خالص. ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. فقال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. الله أكبر. هذا ملك يا عباد الله من سادات الملائكة، ما عصى الله قط، ما غفل عن ذكر الله قط، من شغل بغير الله قط، ومع ذلك لم يضحك منذ خلقت النار. وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان لصدره في الصلاة أزيز كأزيز المرجل، وكان يبكي حتى يبلل حجره وحتى يبلل الأرض. ونحن نتمرغ في الكبائر فضلا عن الصغائر ونضحك ملء الأفواه، وكأن النار لم تخلق إلا لغيرنا، وكأن الجنة لم تخلق إلا لنا، وكأن الله عز وجل قد بعث جبريل بأمان لنا من النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الفضيل بن عياض رأى شابا يضحك ملء فيه، قال: أيها الشاب، لماذا تضحك ملء فيك؟ هل ضمنت أنك من أهل الجنة؟ قال: لا. قال: فهل بعث الله لك أمان من النار؟ قال: لا. قال: فعلام الضحك؟ فما تركه إلا وهو يبكي. رحم الله الفضيل. هذا خوف النبي من النار. أما الصديق أبو بكر الأسيف، تدري لماذا لقبوه بالأسيف؟ الأسف يعني الحزن، طول الحزن. أبو بكر الصديق إذا قرأ القرآن بكى، إذا سمع القرآن بكى، رقيق القلب. دخل مرة في حائط، يعني في بستان، فوجد عصفور ينتقل من غصن إلى غصن، فنظر إليه وقال: طوبى لك أيها العصفور، يا بختك، طوبى لك أيها العصفور، تشرب الماء وترد الشجر ثم تموت، ولا حساب ولا عذاب، ليتني مثلك، يا ليت أمي لم تلدني. هذا أبو بكر. الفاروق عمر حفر الدمع في خديه أخدودان من كثرة بكائه من خشية الله. كان يقول: لو نادى مناد من السماء كل الناس إلى الجنة إلا واحد لظننته عمر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله خيرا يا شيخ مصعب. وجزاك. أنا عندي سؤال. هاتي. أنا برن على بعض زملائي في صلاة الفجر، لكن الرنات بتاعتهم فيها موسيقى، فهل أنا أستمر أن أنا أصحيهم ولا لا؟ حاضر. وفي سؤال تاني معلش، بالنسبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنا مثلا نكون جالسين إحنا وصحابي مثلا، ويجلسوا جنبينا بنات غير مسلمات، فأنا بدعيهم بطريقة غير مباشرة، لكن يعني ممكن يعني أشغل القرآن أو بعض الأناشيد الدينية يعني، لكن بعض أصدقائي يعني بيقولوا لي إن ده غلط، لأن ممكن يضرك من ناحية الأمن، ويعني بعض اللي هم في الجامعة. حاضر. وبرضو بيقولوا لي إن ده غلط من ناحية إن اللي هم مهما عملت فيهم مش هيأسلموا يعني. ماشي؟ حاضر. جزاك الله خير. جزاك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ. أيوة معاك. أنا ليه سؤالين عندك. هات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبالوالدين إحسانا. أنا رجل مصلي والحمد لله. وبالوالدين إحسانا. عند أحد الكبر لم تكن له أف ولا تنهرهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الولد ملوش حق على أبوه. حاضر. اللي أبوه مراعوش من صغره وهو في شهرين ثلاثة لحد ما كبر وبلغ رشده وكبر لأحدث السن يعني لكبار السن ولا راعوش في شيء، وأنا توديت ليه. طيب الرسالة وصلت. السؤال الثاني إيه؟ السؤال الثاني في المنام شفت تعبان جاي علي حياكلني. فخفت منه وجريت الشعبط في حيطة، هو مضروب في دماغه، التعبان ده مضروب في دماغه نص يعني نصه كده، راح قايم عليا وهياكلني، فانا جريت منه. طب الحمد لله ده جريت منه وشعبطت على حيطه. طيب هل يا يعني مش عارف، انا في في في زهله لوحدي. طيب يعني زاهل في عنقي. طيب. وحق حق عليا على ابويا ايه؟ حاضر. حق يعني عليا على ابويا اللي ما رعانيش وما ربنيش من الصغر. السؤال وصل، بارك الله فيك، تابع معي تسمع الجواب. كرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب قلت ذكرت صورة من بكاء الصديق من خشية الله ومن خوف الصديق رضي الله عنه من الله عز وجل. أما الفاروق عمر قلت كان يقول لو نادى مناد من السماء كل الناس إلى الجنة إلا واحد لظننته عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبلل لحيته من دموعه، فإذا قيل له في ذلك قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن صلح ما فيه صلح ما بعده، فاللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. عبد الله بن عمرو كان يقول رحمه الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولو تعلمون حق العلم لصرخ أحدكم حتى ينقطع صوته ولسجد حتى ينكسر صلبه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ مسعد. أهلا وسهلا. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. والله يا عم الشيخ مسعد أنا عندي سؤال. السؤال ده متعبني من أمس. تفضل. فضلك الله يزيدك من نعيم ان شاء الله. تفضل. توا امبارح حصلت مشكله بيني وبين زوجتي انا من ليبيا. نعم. طبعا لما حصلت المشكله بيني وبينها فقلت لها والله انا بيني وبين هلك مسافه بعيده عبال ما يجوني، لان انا في طرابلس وهي من بنغازي، يعني بيننا وبينهم 1000 كيلو. نعم. لما واحد يجي من هلك انا اتفاهم معاه، تبي تطلقي حاضر من عينيا، ما تبيش تطلقي يبقى نتفاهموا مع اهلك. نعم. قامت قالت لي لا انا نبقى اطلق اليوم واهلي ما لهمش دعوه بيا. قلت لها يا ابني احنا بالليل ابريني عبال هلك ما يجو. قالت لي انا برياخ ليوم الدين. نعم. فهل ده من الشرع اللي هي تبريني وما جيش شورها، ولا هذه يعني مثلا عاملها ازاي؟ ما اناش عارف. انا قلت لها بيني وبين الشيخ. هل طلقتها؟ نعم. هل قلت لها انت طالق؟ لا والله ما صارت. لا تقل، اسمع الجواب. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. محمدتك مصطفى الغرداء. أهلا وسهلا. بارك الله عليك وجزاك الله عنا كل خير. الله يرضى عليك. اتفضل. أستاذ حضرتك بس بالنسبة للحقيقة. هل يجوز إن توزيعها إلى الأسرة أو الجيران لحمة؟ يفضل إن هي تتعامل بوليمة. حاضر. وجزاك الله كل خير. بورك في الموهوب. وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. السلام عليكم ورحمة الله. وطي التلفزيون يا ابني الطيبين. وطي التلفزيون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيكم. الله يرضى عليكي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي الشيخ محمد حسان. اللهم امين. والشيخ حازم شومان. اللهم امين. ربنا يبارك فيك. اللهم امين. ويزيدك من فضله ان شاء الله. الله يرضى عليكي. السلام عليكم. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم اشفيهما خاصه واشف مرضى المسلمين عامه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ ما حكم الذين يرفع عنهم القلم؟ ما حكم الذين رفع عنهم القلم؟ ايوه نعم. حاضر. تعني في الاخره؟ طيب. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ من فضل ان احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. لو سمحت لدي عندك عده اسئله. تفضل. هل ثبت أنه من حمل جنازة فليتوضأ ومن غسلها فليغتسل؟ هذا هو السؤال. السؤال الثاني، هل على المسلم الذي يدخل القبر غير المسلمين شيء مع العلم أنه من داخله كان اعتقاده أنه مسلم على حق ولكنه كان صاحب واحدة الله؟ واحدة أعد السؤال الثاني أعده. هل على المسلم الذي دخل قبر غير المسلمين شيء مع العلم أنه كان من اعتقاده داخلا أنه مسلما على الحق؟ طب بارك الله فيك. اسمع الجواب. ويبدو أخويا ماسك ورقة ويقرأ منها فما بيسترسل يعني لا يترسل ما بيتأناش في طرح السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إن الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. أريد أن أسألك سؤالين يا شيخ من فضلك. هات. عندي عائلة و يكون هناك بعض الاختلاط وهم اقول لهم اذا اتيت فلا استطيع ان اتي اذا كان هناك بعض الاختلاط. وهناك سؤالا، عندي المرأة حاملة واريدك ان تسمي ابني او ابنت. بارك الله فيك. اذا رزقت حياك، اذا رزقت بذكر سميه عبد الله عشان تبقى ابو عبد الله، وإذا رزقت بأنثى فسميها فاطمة. ربنا يبارك لك في يتم الأمر على الخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ مسعد. أهلا وسهلا. والله يا شيخ بدي أسألك سؤال. تفضل. أمتى الخطيب يجوز للإمام يصلي وأنا علم أنه حافظ في القرآن كثير؟ عفوا أعد السؤال. الإمام لما بيصلي الإمام مش حافظ في القرآن كثير فبيقرأ قراية غلط. هل يجوز لي حتى لو مفيش أئمة شيوخ يعني تبع المسجد بيصلوا بينا غياب يعني غايبين الصلاة؟ هو إمام راتب يعني الحكومة معيناه؟ لا مش إمام راتب. طيب. حاضر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أختي. من فضلك يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل إزاي أجمع بين حسن الظن بالله وبين الحديث اللي حضرتك تفضلته وذكرته عن سيدنا عمر انه لو في واحد بس مش هيدخل الجنه لظن عمر انه هو. نعم. فازاي نجمع بين يعني احيانا الواحد بيشعر بالخشيه الى درجه البكاء ولكن اللي بيغلب على القلب هو الشعور باليقين في رحمه الله. جميل. فهل ده يكون من عدم الخشيه او يكون من التجرؤ؟ هو هذا هو الجمع الذي تسالين عنه. اخاف جدا من عذاب الله وابكي خوفا من خشية الله ومع ذلك يقيني في رحمة الله عظيم وظني في رحمة الله بي كبير. لكن عند الموت كما قال العلم نغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. يعني حتى من السنن المهجورة أن ينبغي على الذين يحضرون إنسانا يجود بروحه أن يذكروه بصالح عمله حتى يلقى الله وهو يحسن الظن به. وربنا عند ظن عبده به إن ظن خيرا فخيرا وإن ظن يعني شرا فشرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مسعد؟ أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضلي. ربنا يبارك لنا فيكم جميعا يا رب. الله يرضى عليك. الله يكرمك. بقول لك لو سمحت. نعم. لو سمحت بالنسبة لزكاة المال. ينفع يعني لو هم 40,000 يطلع لهم 1000 مش كده؟ مش 40,000 جنيه يطلع لهم كام؟ حضرتك عليهم 1000 جنيه. طيب على كل 1000 يا حاجة 25 جنيه. على كل 1000 من ال 40,000 أيوة يا شيخ ماشي. بالنسبة بقى للمية الأخيرة ديت مية إيه؟ تمشي صدقة يعني؟ مية إيه يا حاجة؟ إحنا بنقول أنت معاكي 40,000 زكاة مالهم إمتى؟ لما يحول الحول الهجري تطلعي على كل 1000 25 حضرتك يطلع عليهم كام؟ ها؟ احسبي بقى مع نفسك. طيب 1000 جنيه على 40,000 حضرتك بالنسبة بقى 1000 جنيه على 40,000 ربنا يبارك لنا فيك. بالنسبه للذهب بقى 40. طيب بالنسبه معايا ذهب مثلا 40 جرام يطلع لهم زكاه؟ شوفي ثمنهم كام. ثمن ال 40 جرام ذهب الان كام؟ على الفلوس اللي معاك النقديه كام؟ وعلى 1000 يطلع 25 جنيه. على كل 1000 يطلع 25. واضح يا حاجه؟ طيب ولو كان زينه يا شيخ؟ ما على الراجح من اقوال اهل العلم حتى لو كان زينه المساله فيها خلاف، لكن انا اخذ بقول من رجح كل خير ان الحلي حتى لو للزنا فيه زكاه. ربنا يبارك لنا في عمرك يا سيمين، وسبقه ابو حنيفه وغيره كثير. جزاك الله خير والجزاء وبارك لنا في عمرك يا رب يا رب يا رب. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معكم ام محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا ام محمد. بعد اذنك هسال سؤال. اتفضلي. عايزة حضرتك ربنا يبارك في حضرتك وفي المشايخ اللي موجودين ان تدعي لأولادي انه ما يقطعوش الصلاة وتديهم كلمة ان هم ربنا يكرمهم ويصلوا بنتين اثنين. حاضر. صلى الله عز وجل ان ينبتهم نباتا حسنا. ربنا يجازيك على كل ما تقدمه. الله يرضى عليك. ربنا ينبتهم نباتا حسنا ويجعلهم من إماء الله الصالحين. اللهم امين. اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب نستأنف يا شباب بارك الله فيكم. عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه كان يقول رضي الله عنه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولو تعلمون حق العلم لصرخ أحدكم حتى ينقطع صوته ولسجد حتى ينكسر صلبه. وروى الإمام أحمد في الزهد عن إسماعيل بن عبيد قال كان داود إذا عوتب في كثرة البكاء قال دعوني أبكي قبل يوم البكاء قبل احتراق العظام واشتعال اللحى قبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآثار عن سلفنا الصالح في هذا كثيرة كثيرة، لكن بقيت جملة من كلام النبي في هذه الجملة: ورجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني من أصحاب السرائر، يعني رجل بعيد عن السمعة والرياء، يعني رجل يجتهد إذا غلبه دمعه ألا يظهره أمام الناس إلا إذا غلب. اسمع إلى حال سلفنا الصالح حتى تعرف الفارق الشاسع بيننا وبينهم. قال محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه ولا تشعر به امرأته. شفت الإصرار بالعمل، نايم جنب مراته دماغه على جنب دماغها على مخدة واحدة، بل لما تحت خده من خشية الله عز وجل من الدموع وزوجته مش حاسة بيه. ثم قال: ولقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف تسيل دموعه على خديه ولا يشعر به الذي بجانبه. ذكره أبو نعيم في الحلية. انظر إلى بكاء السر، مش واحد بيمثل البكاء ويقعد يعني يصرخ في إيه؟ جاهد نفسك ألا تظهر هذا. إذا غلبت فلا غضاضة، إذا غلبت فلا بأس عليك ولا تثريب. يشتد النكير على الذي يمثل أمام الناس. اسمع إلى الحسن البصري رحمه الله سيد الواعظين في زمانه، وعظ موعظة يوما فنحب رجل في مجلسه، واحد قاعد في المجلس نحب اتشنهف، فقال الحسن: إن كان هذا لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد أهلكت نفسك. بتمثل علينا؟ إن كان البكاء ده لغير الله يبقى أنت مرائي هالك، وإن كان لله شهرت نفسك. ولذلك أيوب السختياني كان حاله عجب، كان إذا جلس في مجلسه فبكى أخذ بأنفه وقال: إن هذه الزكمة ربما عرضت لي. إذا عيط يقول: ياه الزكام شديد، كأن الدمع ده بسبب البرد والزكام. يجاهد نفسه، يحاول أن يسر بالبكاء: إن هذه الزكمة ربما عرضت لي. وبكى مرة أخرى فاستكنى بكاؤه وقال: إن الرجل إذا كبر مج. قال هشام بن حسان الأزدي: كان محمد بن سيرين يتحدث بالنهار ويضحك، فإذا جاء الليل بكى كأنه قتل قرية. شفت؟ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحسن البصري كما قلت مش الفضيل هو الذي رأى شابا يضحك قال: لماذا تضحك؟ هل ضمنت أنك لن تموت؟ قال: لا. هل ضمنت أنك ستأخذ كتابك بيمينك؟ قال: لا. قال: هل ضمنت أنك ستجتاز الصراط؟ قال: لا. قال: هل ضمنت أنك ستنجو من النار؟ قال: لا. قال: هل ضمنت أنك من أهل الجنة؟ قال: لا. قال: فعلم الضحك. فبكى الشاب. أم المؤمنين عائشة الصديقة المبشرة بالجنة يقول القاسم بن محمد: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تصلي وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تدعو وتبكي، تدعو وتبكي وترددها وتبكي وتبكي. قال: فقمت حتى مللت. قال: فذهبت للسوق لحاجتي ثم عدت فإذا هي كما هي قائمة تصلي تتلو نفس الآية ترددها وتبكي. ثابت البناني اشتكى رحمه الله من عينه، عينه بتوجعه، فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة اضمن لك براءة العين، اعمل حاجة واحدة وعينك تخف. قال: ما هي؟ قال: لا تبكي. قال: لا خير في عين لا تبكي من خشية الله. دي عين ما فيش فيها خير. لا خير في عين تبكي من خشية الله. الإمام الترمذي عمي بصره من البكاء، اتعمى من كثرة بكائه من خشية الله عز وجل. الربيع بن خثيم كان يبكي حتى يبلل لحيته من دموعه ثم يقول: أدركنا أقواما كنا في جنبهم لصوص. الراجل ده، انت عارف الربيع بن خثيم ده كان ابن مسعود بيقول له، تلميذ ابن مسعود، كان يقول له ابن مسعود: والله لو رآك النبي لأحبك، والله لو رآك النبي محمد لأحبك. عالم، عابد، مجاهد، يبكي من خشية الله لحد ما يبل دقنه ويقول: لقد أدركت أقواما، يعني الصحابة، كنا في جنوبهم لصوص. يزيد الرقاشي كان يبكي رحمه الله ويقول: ابكي يا يزيد على نفسك، ابكي قبل حين البكاء يا يزيد، من يصلي لك بعدك؟ يا يزيد من يصوم لك بعدك؟ يا يزيد من يضرع لك إلى ربك من بعدك؟ ويبكي من خشية الله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا من الذاكرين البكائين أصحاب السرائر، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. أذكر ولد آدم لله رسول الله محمد. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. قال ابن القيم لم تستثن حالة من حالة، وهذا يدل على أنه كان يذكر الله في حال جنابته وفي حال طهارته، حتى في الخلاء كان يذكر الله بقلبه وباستشعار الحياء من ربه عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حتى لما عينه بتنام قلبه يذاكر، عينه بتنام وقلبه صاحي يقظان يذكر الله عز وجل. عثمان ذو النورين عثمان قام ليلة خلف مقام إبراهيم صلى الوتر بركعة قرأ فيها كل القرآن. هؤلاء هم سادات الذاكرين: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاذ بن جبل. وهو يموت رضي الله عنه كان يغشى عليه ويفيق، مات بالطاعون شهيد، يغشى عليه ويفيق، فكان إذا أفاق قال: يا رب أخنق خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. ثم يقول: اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لمكابدة الساعات وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أبو الدرداء ذكروا أنه كان يسبح في كل يوم 100,000 مرة، وهذا ذكره ابن سعد وصححه. أبو هريرة ذكروا أنه كان يستغفر في اليوم 12,000 استغفار، فلما قيل له في هذا قال: أستغفر ربي على قدر ذنبي، أستغفر ربي على قدر ذنبي. شو محمد حسان ذكر إن كان يحاضر في قرية من قرى الريف في مصر، فقال له أحدهم عقب المحاضرة: على قدر ما تسعفني ذاكرتي. قال له: إن أمي مريضة وتتمنى أن تأتي لعيادتها. فذهب إليها فقالت: ادعو الله لي. فقال لها: بأي شيء أدعو الله لك؟ قالت: ادعو الله لي أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: أدعو لك إن شاء الله. يعني آخر مرة رأيت النبي متى؟ هل رأيته قبله؟ قالت: يا بني إني أراه في كل ليلة، إني أراه في كل ليلة ولم أره البارحة. فلهذا مرضت، ادعو الله لي. سبحان الله، قال لها: أنت بتعملي إيه؟ فكان من جملة عملها أنها تصلي على النبي في اليوم 10,000 مرة. في عصرنا الذي نحن فيه ناس بتصلي على النبي محمد كل يوم 10,000 مرة، ناس بتستغفر كل يوم 5,000 مرة، ناس بتسبح وتحمد وتكبر وتحوكل وتهلل في الذكر المطلق بآلاف المرات. أبو مسلم الخولاني كان يقوم الليل فإذا كسل ضرب رجله بالصوت وقال لبدنه: قم، قومي يا نفس حتى لا يسبقني أصحاب النبي إليه، وحتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجال. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن في سجن القلعة دخل ونظر إلى داخل سورها فقرأ: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول: لو بذلتم هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، وذلك لتفرغه فيها في قراءة القرآن والذكر. حتى أنه ختم في سجنه الأخير القرآن 81 مرة، ومات ابن تيمية وهو يقرأ، مات روحه خرجت وهو يقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله، ما نفسكش تموت موتة زي دي، تخرج روحك معطرة بشذا وعبير وأريج القرآن. هؤلاء هم سادات الذاكرين. الشافعي قال عنه الذهبي: كان يختم القرآن في كل يوم ختمة وفي رمضان 60 ختمة. يا عباد الله، أقبلوا على ذكر الله وأخلصوا العمل، أخلصوا العمل وابقوا وأنتم وحدكم وتباكوا حتى يأتي البكاء بعده. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا الصنف، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدم. الأسئلة بسرعة. أحد الأحباب يعني أوصاني أن أدعو لأمه، لأن الله توفاها منذ يومين، الحاجة أم سيد حسنين، اللهم ارحمها خاصة وارحم موتى المسلمين عامة، اللهم ارحمها خاصة وارحم موتى المسلمين عامة، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، اللهم أبدلها أهلا خيرا من أهلها، اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقها من ذنوبها وخطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلها من ذنوبها وخطاياها بالماء والثلج والبرد. بتقول لي برن على زملائي في الفجر، لكن زملائي عاملين رنة التليفون موسيقى ونغمات مجسمة، هل علي إثم؟ لا إثم عليك، الإثم عليهم هم. أواصلي هذا العمل فإنه من أعظم أعمال الخير. وربنا قال عن المؤمنين أو قال في المؤمنين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكونك بتساعد زميلاتك على القيام للفجر بالاتصال، هذا من باب الوصاة بالحق. بارك الله فيك. فتقول لي: هل يجوز أدعو غير المسلمين للإسلام؟ طبعا نحن دعاء، لكن كيف ندعو إلى الله؟ على بصيرة، على بصيرة. من الذي ندعوه؟ كيف ندعوه؟ ما هو الوقت المناسب الذي ندعوه فيه؟ وعلى أي حال ينبغي أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. وربنا قال لنا: وقولوا للناس حسنا. وبعث رب العالمين موسى وهارون إلى فرعون، إلى فرعون، فكان من جملة ما أمرهم به: فقولا له قولا لينا. بيقول لي: وبالولدين إحسانا. ماشي، هل للولد حق على الوالد؟ نعم، للولد حق، بل حقوق على الوالد. من حق الولد على الوالد أن يختار له الاسم الحسن، وأن يعلمه القرآن، وأن يختار له قبله الأم الصالحة. حقي على والدي أن يختار لي أم أتشرف بيها، حقي على والدي يسميني اسم كويس، حق على والدي يربيني على الإسلام، يحفظني القرآن، يربيني على الأخلاق الطيبة، يعلمني الآداب السامية، حقي عليه. إنما مصيبتنا أن كل واحد فينا يسأل عن الذي له ويغفل عن الذي عليه. الزوجة تقول لك حق الزوجة، والزوج يقول لك حق الزوج، والأب يقول لك وبالولدين إحسانا، والابن يقول لك حق الأولاد. يا أخوانا، كل حق قدام واجب، كل حق لك قدام واجب عليك، فأدي الذي عليك أولا ثم اسأل الذي لك. في المنام شفت تعبان وبتاع، انا ما بفهمش في الاحلام، انا اخصائي صحيين تفسير الاحلام علم، انا مش من اهله، اسأل غيري. بقول شفت تعبان بيجري ورايا وانا جريت منه وطلعت على الحيطة. كويس انك جريت منه، ربنا يعافيك من كل شر. مشكلة بيني وبين زوجتي، فبتقول لي ابريك دلوقتي طلقني، فلو قلت لها ابعت لاهلك وبيني وبين اهلها 1000 كيلو ماذا اصنع؟ ابعث لاهلها. ربنا جعل عقدة النكاح في يد الرجل ليه؟ لأنه أعقل، لأنه أحكم، لأنه أصبر، لأنه أكثر احتمالا. هي تقعد تقول لك طلقني، لما تقول لها أنت طالق تقول لك وكده برضو أهون عليك، تقول لك لو أنت راجل طلقني، طب روحي وأنت طالق كده برضو أهون عليك. الله، فربنا خلى عقدة النكاح في يد الرجل عشان كده، لأنه لما جاي يتجوز برضو دفع دم قلبه، ولما يتطلق هيتحش وسطه فيحسبها 1,000,000 مرة. وانت ما خدتهاش من الشارع، انت خدتها من بيت، خدتها من راجل لها ولي زوجك منها. ابعث له وقل له ان ابنتك تقول كذا وكذا، ما رأيك؟ بارك الله فيك. ينفع نوزع لحم العقيقة ني؟ يجوز، يجوز ان نوزع لحم العقيقة ني، وان كان أفضل والأكمل أن نوزعه نضيج كما قال أحمد بن حنبل حتى لا نكلف الفقير مؤنة إعداد الطعام. لكن ينفع كده وينفع كده. إيه بقى اللي ماتوا وقد رفع عنهم القلم؟ يعني ولد مات قبل البلوغ. أي طفل مسلم يموت قبل البلوغ فهو في الجنة إن شاء الله. وأطفال المشركين الذين يموتون قبل البلوغ فيهم خلاف، والراجح أنهم أيضا في الجنة إن شاء الله. طب واحد مجنون مرفوع عنه القلم برضه مات على كده، اختلف أهل العلم في هؤلاء. فقال بعضهم يدخل ربنا منهم جزءا إلى الجنة وجزءا آخر إلى النار، وهو أعلم بما كانوا سيعملون، هو أعلم بما كانوا يعملون. سبق في علم الله إن هذا لو رد له عقله سيعصي، وهذا لو أعطي العقل سيطيع، فيدخل هذا النار وهذا الجنة بسبق علمه فيه. وقال فريق آخر من أهل العلم بل يبتلون في الآخرة، يعني يختبرون، فيقول ربنا لهم ادخلوا النار بأمري، فإذا دخلوها طاعة لله وجدوها الجنة، وإن تكعكعوا وتقاعسوا وعصوا دخلوا النار، والله أعلم. حديث من حمل جنازة فليتوضأ، ومن غسل ميتا فليغتسل، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولو صح فهو على سبيل الاستحباب فقط. وإلا فستنا أسماء بنت عميس غسلت الصديق رضي الله عنه، زوجها غسلت الصديق رضي الله عنه في يوم بارد وكانت صايمة، فقالت للصحابة لقد غسلته كما تعلمون وأنا صائمة واليوم برد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا، فقالوا لا. هذا الحديث أصلا ضعيف، ولو صح فالوضوء هنا والغسل هنا على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والله والله أعلم. عندي عائلة بيكون بيجوا عندنا بيعملوا في اختلاط محرم وكذا وكذا، لا، بيوت المسلمين ما فيش فيها سلطة عائلية، الرجالة في ناحية والنساء في ناحية، إنما ده جوز أختي يجي يقعد جنب مراتي ودي مرات أخويا تيجي تقعد جنبي ونقعد نتكلم سوا ونضحك مع بعض، بس هي نفس الحجاب يا شيخ. يا أخي الأذن تعشق قبل العين أحيانا. أنت فاكر الصحابة كانوا كده هردبيسة مع الصحابيات زي ما بيجيبون في الأفلام والتمثيليات المسماة بالدينية؟ يجيب لك الواحدة بسيبة شعرها وحط أحمر وأبيض وقاعدة في وسط الرجالة ودي صحابية، بيجيب لك واحد عامل سكسوكة وده صحابي بسكسوكة بورقة بسطة، أبدا ما عندناش سلطة عائلية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتبر قرب النساء من الرجال في المسجد شر، فقال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. كانوا بيصلوا وراء بعض، فآخر صف من الرجال قريب من أول صف من النساء، النبي اعتبر القرب ده في المسجد في الصلاة شر، فما بالك بالقرب في غيره. الإمام عندنا بيقرأ القرآن غلط ومش إمام راتب ولا حاجة، قدموا غيره الأحفظ يؤم القوم قارئهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن بهذه الطريقة أكون قد أتيت على حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولسه في بقية في أصناف سيظلها الله في ظله خارج هذه السبعة أصناف، نقف معها في حلقة أو حلقتين أو ثلاث، ونبدأ بعد في سلسلة جديدة وفي برنامج جديد إن شاء الله غاية في الأهمية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل